أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب القضاء كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة. الشهرة بذلك يعني بالتعديل، الشهرة بالتعديل أي أو الجرح، يكون مشهور بالعدالة ولا يكون مشهور بالجرح. هي يستند لها إن لم تشهد بينته بخلافه، أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر، أو إقرار الخصم المشهود عليه بالعدالة، يشهد لمن شهد عليه يقول ما عنده بالحق، فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك، لأن إقراره المشهود عليه إقراره بعدالته كإقراره بالحق أو اعترف. قال: وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده. وإن أنكر محكوم عليه حكم عليه بحق لإقراره به في مجلس الحكم، إقراره مفعول أنكر، أي أنكر إقراره بعده أي بعد الحكم عليه بالحق، لم يفده، ما يفيده شيء إنكاره، لأنه اعترف في الأول وتم الحكم عليه، وقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله. وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه، لأنه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به. قال: وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه. وإن شهدا يعني العدلاني على القاضي، إن شهد العدلاني على القاضي بحكم نسيه أي ادعى نسيانه أو أنكره أي أنكر أن يكون صدر منه أمضاه، أي وجب إمضاؤه عملا بشهادة الشهود سواء كان معزولا أم لا. ولما كان الإنهاء جائزا معمولا به شرعا، وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لأجل أن يتمه أفده بقبله. قال: وأنهى لغيره بمشابهة إن كان كل بولايته وشاهدين مطلقا. وأنهى قاض جوازا لغيره للقضاة إما بمشابهة، يخبرهم القضاة أي مخاطبة ومخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها، إن كان كل بولايته بأن يكون كل منهما ناكثا بطرف ولايته ويخاطب صاحبه، لأن الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا. قال: وبشاهدين مطلقا. وإما بشاهدين يشهدهما على حكمه، هاني باقي حكمت ويشهدهن، ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الأول، فيجب عليه تنفيذه، أي ولا بد أن يكون كل بولايته، فقد حذفه من الثاني لدلالة الأول، فلا بد أن يشهدهما الأول بما حل ولايته وأن يبلغ المنهى إليه بولايته. وأما قوله مطلقا فمعناه سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بأربعة، أو بشاهد ويمين أو بامرأة أو بامرأة، فلا يكون الإنهاء بشاهد ولا بشاهد ويمين، وأولى مجرد إرسال كتاب كما يأتي. قال: واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه. واعتمد المنهى إليه برحله قضي عليهما، يعتمد على شهادتهما، وإن خالفا في شهادتهما كتابه الذي أرسله معهما، ونذب ختمه لأنه أدعى للقبول للطبع، سواء قرأه على الشهيدين أو لا. قال ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره، ولم يفد الكتاب وحده من غير شهادة على الحاكم بحكمه، وظاهرها أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب، وليس كذلك، فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني، وأنه أشهدهما على ما فيه. قال وأديا وإن عند غيره، وأديا ما أشهدهما به، وإن عند قاضي غيره، أي غير المنهى إليه لعزله أو موته، ولو كتب فيه اسم المنهى إليه. قال وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه. ولو دفع القاضي كتابا، القاضي يدفع كتاب كتابا نقويا سكر إلى الشهود، ولو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود أفاد العمل بمقتضاه إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطوه. يقول المعاني من هذه البرية أن نشهدكم اللي فيها كذا وكذا، ما فيه حكمه أو خطوه، وظاهر أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي، وهو قول أشهد، وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي. قال كالإقرار، كالإقرار فإنه يفيد ويعد إقرارا، يعني أن من دفع مكتوبا لرجلين وقال لهما اشهدا على أن ما فيه خطي، فإذا فيه عندي مكتوب فيه وفي ذمتي لفلان كذا وكذا، هذا الشهود يشهدوا فيعملوا به، ولو كان ما شافوش واش كاين داخل الله. وكذا إذا قال لهما اشهدا على علي بما فيه. قال وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما فنفذه الثاني وبنى. وميز القاضي وجوبا فيه في كتاب الإنهاء، كتاب الإجاه، يميز ما يتميز المدعى عليه به من اسم وحرفة وغيرهما من الصفات التي لا يشاركه فيها غيره غالبا، كنسبه وبلده وطوله وقصره وبياضه وسواده، فنفذه القاضي الثاني لأنه جد وصار المنهى إليه. إذا كان حكم الأول وبنى على ما صدر من الأول، إذا الأول حكم هذا ذلك يبني عليه الثاني على ما صدر من الأول، إذا لم يحكم فإذا كتب الثاني أن المدعي أقام عندي البينة، قال الثاني للمدعى عليه ألك حجة إلى آخر ما تقدم، وإن كتب له بتعديلها لم ينظر فيه بل يعذر للمشهود عليه، وإن كتب له إن أنه أو إنه أعذر إليه فعجز عن مدفع أمضى عليه الحكم. قال كأن نقل لخطة أخرى، وشبه في التنفيذ والبناء، قوله كأن نقل القاضي من خطة لخطة، يعني من مرتبة لمرتبة، طلعوه مرتبة إلى ما مرتبة أو ولاية أخرى، فإنه ينفذ ما مضى الأول أو يبني عليه بخلاف ما لو عزل القاضي ثم ولي فلا يبني بل يستأنف، والخطة بالضم الأمر والقضية، وبالكسر الأرض يخطها الرجل لنفسه أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلن أنه اختارها ليبنيها من الشمال للبنيها وبلغ على التنفيذ البناء بقوله. قال وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر. وإن كان المنهي به حدا من الحدود كما يكون في الحقوق المالية إن كان القاضي المرسل أهلا للقضاء لأن كان معروفا بأنه من أهل العلم والفضل أو كان قاضي مصر بلد كبيرة المراد بمصر هي بلد كبيرة من الأمصار أي بلد كبير كمصر ومكة والمدينة والعراق والأندلس لأن قضاة الأمصار مظنة العلم والفضل أي عين حتى يعدانه. قال وإلا فلا. وإن لا يكن أهلا للقضاء أي لم يعرف بذلك ولا قاضي مصر فلا ينفذ المنهى إليه كتاب الأول جاه الكتاب سمعين فدوس إحنا موش معروف الأول ولا يبني عليه إذ لا وثوق به بل يستأنف الحكم فهذا الشرط شرط في قوله فنفذه الثاني داخلية لا فيما بعد الكاف وشبه بقوله وإلا فلا قوله. قال كأن شاركه غيره وإن ميتا. كأن شاركه شارك المدعى عليه الذي شهدت عليه البينة عند الأول شارك غيره في اسمه محمد لك محمد واسم أبيه وجديه وفي نعتيه فإن المرسل إليه لا ينفذ الحكم على واحد منهما ما يسبه كيف ليه وإن كان المشارك ميتا ما لم يعلم أن الميت ليس هو المراد بوجه من الوجوه سبحان الله قد يكون الشبه. قال وإن لم يميز فبادعائه أولى حتى يثبت أحديته أولى. وإن لم يميز القاضي في كتابه المحكوم عليه بأوصافه المميزة له من غيره على ما مر ففي إعدائه لكسر الأمثال أي تسليط القاضي المرسل إليه المدعي على صاحب ذلك الاسم لأن الشأن أن الطالب لا يطلب غير غريمه وعلى صاحب الاسم أن يثبت أن في البلد من يشاركه فيه أو لا يعديه حتى يثبت الطالب أحديته أي انفراده بهذا الاسم في البلد قولان محلهما فيما إذا لم يكن في البلد مشارك محقق وإذا لم يعده عليه اتفاقا. ولما كان القاضي له الحكم على الغيب وكانت الغيبة ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال قال والقريب كالحاضر الغائب والغائب القريب الغيبة كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه كالحاضر في سماع الدواء عليه والبينة وتزكيتها ثم يكتب إليه أمشهد إليه يكتب إليه بالإعدال أرواح فيها وأنه إما قادمة والله يوكل واحد فإن لم يقدم ولا وكل حكم عليه في كل شيء ويباع عقاره ونحوه في الدين ويعجزه إلا في دم وحبس إلى آخره ما تقدم. قال رحمه الله والبعيدة كإفريقية قضي عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقل في بعض كرامة كاش البعد الهاتف والداول وأشار الثانية بقوله والغيبة البعيدة كإفريقيا من مكة وهو في إفريقيا مثلا في الجزائر وهذاك في مكة البعيدة كإفريقيا من مكة ونحو يقضي عليه في كل شيء بعد سماع البينة تشهد البينة ورابعيد تشهد البينة ويحكم عليه وتزكيتها بيمين القضاء من المدعي، هذا اللي دعا عليه يحلف، والشهود عنده شهود ويجي يحلف من زينه ما أبرأه. يسألوا وقال يا سيدي لا سمحتوش ولا أحاله على الغائب ولا وكل من يقضيه عنه في كل ولا البعض، وهي واجبة لا يتم الحكم إلا بها على النسب. وهذه اليمين تتوجه في الحكم على الغائب والميت واليتيم والمساكين والأحباس ونحو ذلك. قال وسمى الشهود وإلا نقر، وسمى القاضي الشهود هذا اللي بعيد، والمعدلين والمعدنين لهم حيث يعذر فيهم، أي كتب ذلك عنده ليجد له مدفعا عند قدومه، يكتب لأنه باقي على حجته، الغائب مع حجته إذا قدم، والمتوسط في هذا كبعيدة. قال وإلا نقر، وإلا بأن لم يسمهم أو لم يحلف المدعي يمين القضاء وحكم نقض حكمه واستؤنف في جهة الغيب. وأشار الثالثة بقوله قال والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار. والعشرة من الأيام العيد بعد 10 أيام من الأيام مع الأمن، أو اليومان مع الخوف يقضى عليه، هذا هدف الإنسان اللي عنده عليه حق، يقضى عليه معها مع يمين القضاء من المدعي في غير استحقاق العقار، أي عقاره، فلا تسمع دعوة ممن ادعى أنه يستحق عقاره بكثرة المشاحة فيه فتؤخر، إذا كان عقار لا حتى يجي، فتؤخر دعوة عليه فيه حتى يقلنا، وإنما سمعت في بعيد الغيبة لضرورة مشقة الصبر، واحترز باستحقاق العقار عن بيعه في دين أو نفقة زوجة، فإنه يحكم به ثم ما قارب حدا من مسافة الغيبة في الأقسام الثلاثة له حكمه. ولما ذكر الحكم على الغائب ذكر الحكم بالغائب، فقال قال وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين. وحكم القاضي بما يتميز حال كونه غائبا عن بلد الحكم ولو في غير محل ولايته، يحكم عليه بالصفة كأبد وثوب ودار سائر المقومات، ولا يطلب حضوره مجلس الحكم كدين، أي كما يحكم بالدين، فلو كان الغائب لا يتميز بالصفة كالحديد والحرير فإن شهيدة البينة بقيمته مقوم، كان أو مثليا حكم بها أيضا، وإنما اعتبرت القيمة في المثلي لجهل صفاته واحترز بالغائب عن الحاضر في البلد، فلابد من إحضاره مجلس الحكم تميز بالصفة أم لا. قال رحمه الله وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد. القاضي يبعث الخصم، يبعث رسالة وفيها يعني الطابع تاعه، وجلب القاضي بهيجيه، وجلب القاضي الخصم أي دعاه لمجلس الحكم بخاتم أو رسول، والله يبعث الواحد أو ورقة أو أمارة إن كان الخصم على مسافة العدوى، يعني مسافة القصر، مسافة العدوى هي مسافة القصر على المعتمد، بدليل ما بعده لا التي يذهب إليها ويرجع لمنزله في يوم واحد كما قيل، لا أكثر منها كستين ميلا في محل ولايته، فإن جلبه لم يلزمه حضور إلا بشاهد من المدعي يشهد بالحق فيجلب قهرا عنه إن شاء، وإن شاء كتب له إما أن تحضر أو توكل أو ترضي خصمك. قال ولا يزوج امرأة ليست بولايته. ولا يزوج القاضي امرأة يعني ما يتولاش عقد نكاحها حيث لا ولي لها، ما عندهاش الولي. وكل ما المرأة اللي ما عندهاش الولي القاضي ما يزوجهاش إلا الحاكم، حيث لا ولي لها إلا الحاكم ليست بولايته بأن كانت خارجة عنها. إذا كان هي خارجة عن ما يزوجهاش هو إلا ولاية له عليها وإن كان أصلها من أهلها، فإن زوجها جرى على تفصيل النكاح المتقدم بقوله وبأبعد مع أقرب. إذا زوجها الأبعد من الأولياء مع واحد قريب إن لم يجبر يصح إذا طلح. وقل هو صحبها في دنيئة، الشيخ خليفة في باب النكاح يقول وصحبها في دنيئة، دنيئة هي اللي ما عندهاش قدر وما عندهاش قيم من هذو كل شيء، يصح يزوجها الأبعد لا أخاص، أخاص لم يجبر كما هو أخوها هكذا والله لم يجبر كشريفة دخل بها وطال. شريفة إذا كانت خبها وطال يبغي الحب. قال وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى وأقيم منها؟ وهل يدعى بالعقار الغائب مثلا حيث المدعى عليه وين يسكن المدعى عليه؟ ولا عبرة بقوله نحضر محل العقار المدعى به وبه عمل. وهل يدعى بالعقار الغائب مثلا حيث المدعى عليه وين يسكن المدعى عليه والعقار به؟ ولا عبرة بقوله نحضر محل العقار المدعى به وبه عمل وحكم به بالمدينة والأندلس فهو الراجح، أو حيث المدعى يعني المطلوب ثم يحكم به أي العقار المدعى به فيجاب المطلوب لقوله حتى نحضر محل الحادثة وأقيم هذا القول منها أي من المدونة في الخلاف العقار وغيره من المعينات. وعلى الراجع فيدعي الطالب حيث تعلق بخصمه كما أشار له به فيما سلف بقوله وحكم بما يتميز غائبا بالصفة. قال وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد. وفي تمكين شخص من الدعوة لغائب أي عنه بلا وكالة منه، بلا وكالة منه للمدعي في الدعوة عنه، وإنما ادعى عن الغائب حسب لله يقوم مقامه خوف ضياع حق الغائب تردوا الحق وقولاني بن قاسم والماجي شغل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.